قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. في هذا الحديث يقول أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار. الفتنة فتنة الشيء قد يراد به الحمل عليه، ما قال يحمل عليه ويقهر عليه، ولكن المراد هنا فتنة النار الأمور التي تدعو إليها، الفتن التي توصل إليها وتكون سببا موصلة إلى النار، فاستعاذ من السبب واستعاذ من النار نفسها. والمعاصي كلها أسباب مقربة للنار، من أسباب العذاب كل المعاصي، ولكن إذا كان المؤمن مؤمنا بالله جل وعلا وبرسوله متبعا له، فالمعصية قد تذهب تكفر عنه بأسباب كثيرة: استغفار والتوبة ودعوة المسلمين، دعاء الملائكة، رحمة أرحم الراحمين، الشفاعة، والمصائب التي تصيبه في الدنيا. وإن لم يفي هذا كله فإنه يعذب إما في قبره وإما بعد ذلك، وإن لم يفي هذا كله إذا عذب في النار أخرج منها إلى الجنة إذا مات مؤمنا، فلا بد من دخول الجنة وإن عذب. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من النار وما يقرب إليها، وهذا اختلفت الألفاظ فيه كثيرا. ولما قال الأعرابي له: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال له صلى الله عليه وسلم: كلنا حولها ندندن، يعني حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار، لأن كل الدعاء من أجل ذلك. وهذا من الأمور العظيمة التي لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنها، ومهما كانت دعوته يكون مقصوده ذلك، الدعاء والأعمال يقصد بها النجاة من النار والفوز بمغفرة الله ورضوانه جل وعلا. والإنسان في الحقيقة ضعيف، لا يستطيع أن يصبر على عذاب الله ولا يستغني عن رحمة الله جل وعلا، فلا بد له من ذلك. لهذا صار دعاؤه بهذا من الضروريات التي هو مضطر إليها أكثر من اضطراره إلى الأكل والشرب، اللذين لو فقدهما لمات، لأن الأكل والشرب غايته أن يموت الإنسان إذا لم يجدهم، ولكن لجا إلى الله ودعوته والإنابة إليه، توبة والاستغفار والعمل الصالح، إذا فقده الإنسان فإنه يكون هالكا هلاكا أبديا. على كل حال، هذه الأدعية التي يذكرها في هذا ذكرها بعد الصلاة، بعدما ذكر انتهى من الصلاة، كأنه يريد أن هذه الأمور تقال بعد الصلاة، أو أنها من الأوراد التي ينبغي للمسلم أن يكون له ورد يذكر ربه به ويلجأ إليه ويدعوه. فليس للإنسان غنى عن دعوة الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يكون غافلا عن الالتجاء إلى الله استغفاره والاستعادة به ودعوتنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن القلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. هذه أيضا من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جامعة. أما الفقر فاستعاذ منه لأنه قد يكون داعيا للإنسان إلى ارتكاب المعاصي، ولهذا جاء في الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا. وليس هذا مناف لكونه صلوات الله وسلامه عليه ليس عنده غنى كما عند الأغنياء، وإنما عيشه كفافا كما سأل ربه ذلك. قد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي 6 آصع من شعير لأهله، ومع ذلك قد أعطي مفاتيح خزائن الدنيا خزائن الأرض، فأبى ذلك وامتنع، قال: جوع يوما وأشبع آخر، فإذا جعت ذكرت ربي، وإذا شبعت حمدته وأثنيت عليه. وقال: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. الكفاف هو الذي يكف الإنسان عن التطلع إلى الغير، ولكن الفقر الحقيقي هو فقر النفس، أن تكون النفس فقيرة، وكلما حصل لها شيء لا يغنيها تتطلع إلى ما هو أطول من ذلك وأعرض. فمثل هذا فقير النفس لن يستغني عن كثرة العطاء وكثرة الأموال، وإنما الغنى غنى النفس في الحقيقة. والإنسان يجب أن يكون راضيا بما قسم الله جل وعلا له، وإذا كان غنيا يجب أن لا ينسى حق الله في الأموال في المال الذي عنده، وأن يكون المال عونا له على ما يطلبه في آخرته، ولا يكون جهده وكده كله من أجل الدنيا ثم يذهب ويتركها لمن لا يحمده عليها، لأن هذا من خسارة من عنوان خسارة الإنسان حقيقة. وأما الذلة القلة، القلة قد تكون في الأمور التي يدعو إليها الإنسان، أو مثلا يعتقدها مثل أنصاره أتباعه وأعوانه على دينه وعلى مبدئه وعقيدته. وأما الذلة فالذلة الحقيقية أن يذل الإنسان للمخلوق، أن يذل للمخلوق، أن يكون ذليلا لأحد من الخلق، فهذا الذي استعاذ منه. لهذا جاء في الحديث الآخر: أعوذ بك من الذلة إلا منك. الذل ما يجوز أن يكون من مخلوق، وإنما الذل لله جل وعلا، يذل من الله، والذل عبودية. ولهذا استعاذ منه، استعاذ منه إلا له لله جل وعلا. وأما الظلم أن يظلم أو يظلم، فإن هذا من أعظم ما يجعل الإنسان تحت العذاب، ومن أعظم ما يكون دافعا للإنسان إلى الخسارة. والظلم في الحقيقة عام وخاص، وهو قسم 3 أنواع، قسموا الظلم أنواع 3، أعظمها الشرك، كما قال الله جل وعلا: إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فهو أظلم الظلم. والظلم معناه في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وهو كذلك في الشرع، فوضع العبادة في غير مكانها من أعظم الظلم. والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. وأما القسم الثاني من الظلم فهو الذنوب كلها ما عدا الشرك، فهي ظلم عظيم أيضا، قد يعاقب عليه الإنسان ويعذب، ولكن الشرك هو أعظمها، لأنه لا عمل مع الشرك، وإذا مات الإنسان مشرك فهو ميؤوس منه، فهو في النار قطعا خالدا فيها، نسأل الله العافية. وأما غير الشرك من الذنوب فهي أسباب للعذاب، ولكن مهما كان الظلم إذا كان سالما الإنسان من الشرك فإنه عاقبته إلى الجنة وإن طال عذابه. القسم الثالث من الظلم هو ما أشار إليه بقوله: أو أظلم، يعني غيره، ظلم الناس، ظلم العباد بعضهم لبعض. لهذا جاء في أثر عائشة أنها قالت: الدواوين ثلاثة، يعني الصحف التي تكتب بها الأعمال ثلاث أنواع: ديوان لا يغفر منه شيء، وديوان لا يترك منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذي لا يغفر منه شيء فهو الشرك، يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن الشرك غير مغفور، وعلق بقية المعاصي كلها بمشيئته إذا شاء غفرها، يعني بدون عقاب، إذا شاء أن يغفرها غفرها بدون عذاب بدون مؤاخذة، وإن لم يغفرها جل وعلا فإنه يعاقب عليها، ثم بعد ذلك تكون عاقبة الإنسان إلى الجنة. أما الشرك فهو لا يغفر منه شيء. وأما الذي تقول إنه لا يعبأ الله به شيء، لا يترك الله منه شيء، فهو الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم لبعض، هذا لا يترك منه شيء، لا بد من المقاصة، لأن حقوق الناس بنيت على المشاحة، فالإنسان لا يترك حقه إلا أن يعفو عن ذلك في الدنيا، إذا عفا أو اقتص له في الدنيا فهذا حقه، وأما إذا بقي على الإنسان فلا بد من المقاصة يوم القيامة. ولهذا جاء أن في الأثر في الحديث سئل عن المفلس، سأل عن المفلس فأخبر أنه الذي يأتي بحسنات كثيرة عظيمة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا واستطال عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هذا المفلس، لأنه ظلم الناس، وفلا بد من استيفاء حقوقهم منه. وأما الذي لا يعبأ الله به الشيء فهو ما يكون بين العبد وبين ربه، التقصير الذي بين العبد وبين ربه، يقصر في حقوق الله، قد يتناول شيئا من محارم الله التي لا تتعدى إلى الغير، فهذا إذا أراد الله جل وعلا أن يعفو عفا بدون مؤاخذة، لهذا قالت: لا يعبأ الله به شيئا، إذا أراد يعني، فاستعاذته من أن يظلم أو يظلم من أعظم الجوامع، جوامع الكذب. فقوله: أعوذ بك أن أظلم، يعني أظلم نفسي أو أظلم غيري، أن أظلم نفسي بترك الواجبات أو فعل المحرمات، أو أظلم غيري بعرض أو مال أو غير ذلك. وأما استعاذته بأن يظلم حتى لا يضطهد، حتى لا يغلب، لأن الغلبة والاضطهاد تقهر الإنسان وتجعله ذليلا، فهذا جمع الخير كله. نعم. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهذا أيضا من الدعاء الجامع، اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك، ومن تحويل أو من تحول، جاء هكذا تحويل وتحول، تحويل نعمتك أو تحول نعمتك، يعني كونها تذهب منه بدل ما كانت نعمة عليه تذهب وتزول. وهذا إذا حصل ذلك فهو دليل على أن الإنسان ترك الأمر المطلوب منه، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والنعم ما يمسكها إلا الشكر، وشكرها هو ثناء الله جل وعلا عليه بها وعبادته، الاستعانة بها على عبادته. وإذا شكر زاد، زادت النعم وقرت عند الإنسان، أما إذا كفرها فإنها تتحول وتزول. وأما قوله وجميع سخطك فهذا عام، لجميع ما يكون سببا لسخط الله جل وعلا، فهو يستعيد بأن يرتكب أمرا يكون سببا لسخط الله. وفي هذا دليل على أن الله يرضى ويسخط، يغضب، هذا من صفاته جل وعلا التي يتصف بها إذا شاء، فهو يرضى عن بعض عباده ويسخط على البعض الذين يفعلون المساخط، يفعلون المعاصي ويتركون ما أوجبه عليهم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع قال حدثنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وهذا أيضا من الاستعاذات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. الشقاق الاختلاف والمخاصمة والمشاجرة والمنازعة التي تؤول إلى التفرق، وهو الشقاق، تفرق بعد التجمع الاجتماع، وهذا شر لا خير فيه، وهو عام، استعاذة عامة، الشقاق أن ينشق بعد ما كان متصلا مجتمعا، وجاء بمعنى هذا أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني بعد الاجتماع، التفرق بعد الاجتماع. وقد أخبر الله جل وعلا أن الذين تركوا دينهم تفرقوا فكانوا شيعة وكانوا أحزابا، وصلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، وهذا من أعظم ما يصيب الأمم من الشرور، كونهم يتفرقوا في دينهم في مبادئهم التي جاءهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما النفاق فهو إبطان الشر وإظهار الخير، أن يكون باطنه خلاف ظاهره، وهو بئس البطانة، منافق يصانع الناس ويبارز الرب جل وعلا، لا يبالي بأمر الله، وإنما همه مصانعة الناس، فالناس عنده أولى بأن يخافوا، يخاف منه أولى من الله، فلهذا صار في الدرك الأسفل من النار المنافق، تحت الكافرين الذين يصرحون بالكفر ويبرزونه ويظهرونه. أما المنافق وإن كان يصلي ويصوم وقد مثلا يجاهد مع المسلمين، ومع ذلك يكون في الدرك الأسفل من النار، لأنه يفعل هذه الأفعال مصانعة، ينتهز الفرص، يتحين الفرص متى تأتي، ثم يخرج على الإسلام وعلى المسلمين. ولهذا حذر الله جل وعلا من المنافقين كثيرا. وفي استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يخاف من النفاق، يخاف أن ينافق، لأن القلوب بيد الله جل وعلا، إذا شاء أن يميلها ويزيغها أزاغها. فالإنسان لا يملك لنفسه تصرف لا بإذن الله جل وعلا، فينبغي للإنسان أن يسأل الله صادقا دائما الثبات على الحق، يثبته على الصراط المستقيم، كما أمرنا ربنا جل وعلا أن ندعو بذلك في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ومعنى اهدنا هداية بعد هداية، لأن الإنسان لا تكمل هدايته إلا إذا استقر في الجنة، أما قبل ذلك فهو دائم بحاجة إلى زيادة الهدى، فهو سؤال للتثبيت والزيادة، تثبيت على الصراط وزيادة بالهداية. وأما سوء الأخلاق فهي تدعو الإنسان إلى المساخط، وقد توصله إلى الكفر، نسأل الله السلامة. سوء الخلق يدعو الإنسان إلى ترك الخير، فقد مثل يحمله سوء الخلق إلى أن يتكلم كلمة الكفر، نسأل الله العافية، وقد ينطق بكلمة تكون فيها خسارته. سوء الأخلاق تجعل الإنسان مبغضا عند الله وعند خلقه. لهذا ينبغي للإنسان أن يحسن أخلاقه ما استطاع، ويسأل الله جل وعلا حسن الخلق، ويستعيذ به من سوء الخلق. فسوء الخلق يدعو إلى كل شر. قد يقال مثلا: الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وهو أفضل الخلق وخيرهم وأتقاهم لله جل وعلا وأعبدهم له، فهل يخاف على نفسه؟ لماذا يدعو بمثل هذه الدعوات، يستعيذ بالله من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الخلق إيمانا وأعلمهم بالله وأحسنهم خلقا، وهو جاء بالوحي من عند الله جل وعلا وأمر بالاجتماع، وهو الذي دعا إلى الهدى، لماذا يدعو يستعيذ بالله من هذه الأشياء؟ قولوا: أولا، إن الإنسان لا يملك لنفسه بدون الله جل وعلا شيء، فالأمر مثل ما جاء عنه لما سألته عائشة، وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قال: أتخاف وقد آمن بك؟ قال: وما يؤمنني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني أن الخلق كلهم ملك لله، يتصرف فيهم كيف يشاء، ما يطمئن الإنسان طمأنينة مثلا تجعله يدل بعمله ويعجب بعمله، بل يسأل الله الثبات دائما ويظهر الافتقار إلى الله. وثانيا، هو يشرع لنا ويأمرنا بمثل هذه الأشياء حتى نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. قال: حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. هذا بمعنى ما مضى من الاستعاذة من الفقر: أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الجوع قد يحمل الإنسان على ارتكاب المعاصي، ارتكاب المحرمات، يحمله على أكل أموال الناس على التعدي والسرقة والاغتصاب، وما هو داع إلى النار، ولهذا استعاذ منه. وأما الخيانة فهي عامة شاملة، خيانة تكون بين العبد وبين ربه، وخيانة تكون بينه وبين خلقه. فالخيانة من أعظم الموبقات، نسأل الله العافية، وهي أن يظهر الأمن الأمان أنه مأمون ويبطن خلاف ذلك، فإذا تحصل على مراده أنكر وكفر، سواء في حق الغير أو في حق الله جل وعلا. إذا كان مختفيا لم يطع الله، وإذا رأى الناس أظهر أنه مطيع، هذه خيانة. ويدخل فيها كونه يحسن عمله أمام الناس، وإذا خلى ترك تحسينه، فهي خيانة. والخيانة ضد الأمانة، والأمانة في الحقيقة هي الدين، هي الدين كله. إذا كان الإنسان أمينا يكون أمينا فيما بينه وبين ربه، وأمينا فيما بينه وبين خلقه، يعني يراقب الله جل وعلا، يخاف، يمنعه دينه أن يجحد شيئا من الحقوق أو ينقص شيئا منها ذلك، أو يترك شيئا من أوامر ربه جل وعلا، أو يختلس شيئا من المحرمات التي حرمها عليه إذا كان غائبا. الخيانة بئسة البطانة، كون الإنسان مبطنها، وبئس من صفات الذم، لأنها تدعو الإنسان إلى أن يكون في جهنم، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا من الدعاء الجامع. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. هذه الأربع: علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. وفي هذا جواز السجع في الدعاء، السجع أن يكون كل كلمة آخر كلمة متفقة مع ما قبلها، وهذا كثير في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يقصد ولم يكن فيه تكلف فإنه جائز، بل قد يكون أدعى إلى قبول القول وأدعى إلى حفظه. الذين يذمون السجع ذمهم لما هو متكلف، يعني يستدعى بكلفة، بأن تكون التراكيب متنافرة، يكون مثلا يتكلف حتى يخل الإنسان بالكلام. أما إذا كان مثل هذه الكلمات فإنه لا بأس بها، والعلم الذي لا ينفع يكون وبالا على صاحبه، لأن المقصود بالعلم العمل، فإذا لم يعمل الإنسان بعلمه فعلمه ضرر عليه وشر عليه، لأنه يكون زيادة حجة. وقد جاء أن الإنسان يسأل عن علمه عن عمله فيما علم، لابد يسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمله فيما علم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه أبلاه. فلا بد من الأسئلة، ولكن العالم الذي عنده علم وإذا لم ينتفع به فهو أشد عذابا من غيره. وقد مر معنا الحديث الذي في صحيح مسلم في الثلاثة الذين أول من تسجر بهم النار، وفيهم عالم، عالم لم ينتفع بعلمه، عالم ومقتول في سبيل الله في الظاهر ومتصدق، وهذه من أفضل الأعمال. يؤتى بالعالم ويقال له ماذا عملت بما علمت؟ يقول علمت العلم وعلمته فيك يا رب. يقول الله كذبت ولكنك تعلمت، ليقال هو عالم. وقد قيل يعني قد لقيت جزاءك، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ومعنى ذلك أنه تعلم العلم للدنيا، تعلمه للدنيا. وقد جاء من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا لم يرح رائحة الجنة، صلى الله عليه. فالأمر في هذا عظيم جدا. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. والنفع قد يكون متعد للغير، ولكن يجب أن يكون أولا لنفسه، ينفع نفسه أولا ثم ينفع غيره، ولا يحبسه على نفسه. يتعلم العلم ليعمل به ثم يدعو إلى ذلك ويعلم غيره، هذا هو المقصود. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. قد قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن يكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم له حظ من اتباعه في مثل هذه الآية، أن يعلم ويعمل، يعمل بنفسه أولا ثم يدعو غيره. وقد عرف التجربة والواقع أن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه لا ينتفع غيره بعلمه إلا نادرا قليل، يعني لا يقبل قوله، يصبح قوله ما يدخل القلوب، يسمع ويذهب. وقد يكون داع للمعاصي، قد يقول قائل هذا عالم يعلم فلماذا يترك الأمر كذا ويفعل كذا، لولا أنه جائز ما فعل ذلك، فيكون داع لارتكاب المعاصي والمآثم بفعله. ولهذا يقول العلماء إن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة بالقول، الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة بالقول، كما كان الصحابة رضوان الله عليه دعوتهم للناس بأخلاقهم بأعمالهم. ولهذا صاروا من أقل الناس أقوالا ومن أكثرهم أعمالا، هم يقتدى بهم أكثر مما يسمع منهم من الكلام، بخلاف الذين جاءوا بعدهم كثر قولهم وقل عملهم. استعاذة بالله جل وعلا من علم لا ينفع عامة شاملة، وهي من الجوامع. وأما النفس التي لا تشبع، معنى ذلك أن تكون النفس مفتقرة بأمور الدنيا، فهي كلما أعطيت شيء طلبت غيره. وقد جاء أن ابن آدم لا يشبعه شيء من الدنيا إذا لم يتخلق بأخلاق الإسلام، إذا لم يتهذب بها، فهو مجبول على الشرع وعلى عدم الشبع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لطلب إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني أنه يزداد دائما طلب، وهذا أمر معروف، طالب الدنيا لا يشبع. هذا جاء من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال كلما تحصل على شيء أراد أن يتحصل على ما هو أكثر، وهكذا. فلهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع. فالنفس التي تشبع تقنع بما قدر لها وترضى به وتكون مطمئنة، وتكون حقيقة ليس لديها لا حزن ولا هم، مرتاحة من الحزن والهم، راضية بما حصل له. هذا الذي أراد صلى الله عليه وسلم به في هذا الدعاء، نفس لا تشبع. وأما الدعاء الذي لا يسمع فمعناه الدعاء الذي لا يستجاب، فهو استعاذ من دعوة لا يستجيب الله جل وعلا لها، لأن الدعاء من أفضل الأعمال، بل هو عبادة، بل جاء أنه هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا ردت عبادة الإنسان فمعنى ذلك أنه مدخول أمره، إما لأنه لم يخلص، أو لأنه انطوى على أمر مخالف لأمر الله جل وعلا. لابد من هذين الشيئين، إما عدم الإخلاص وإما المخالفة. أما إذا وجد هذان الأمران، الإخلاص والموافقة للسنة للشرع، فإن الدعاء يسمع ويستجاب بإذن الله جل وعلا. قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا المعتمر قال قال أبو المعتمر أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر. وهذا بمعنى قوله دعاء لا يسمع، يعني من عمل لا يتقبل، لأنه يصبح كد بلا فائدة، خسارة، يعمل الإنسان ويرد عمله، وهذا من أعظم الخسارات، نسأل الله العافية. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة أم المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. الإنسان ما ينفك عن المخالفات، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ومعنى ذلك أنه يستعيذ بالله جل وعلا من الأعمال التي عملها ليست على طاعة الله، يعني مخالفة لأمر الله، يستعيذ من تبعاتها أن يؤاخذ بها. وأما قوله وأعوذ بك مما لم أعمل، يعني من المستقبل، الأعمال التي أعملها مخالفة لأمرك أو فيها تقصير فيما أستقبله، فهو يستعيذ بالماء من الماضي، من أعماله في الماضي، ومما يستقبل من أعماله، يعوذ بالله من شرها. وإذا أعيد الإنسان من شر أعماله الماضي والمستقبل فهو سعيد، فقد قبله الله جل وعلا، يصبح عمله كله مقبول وكله خير. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حا وحدثنا أحمد قال حدثنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه في حديث أبي أحمد شكل بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني ومن شر مني. هذه أمور خمسة علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جامعة في الحقيقة، جامعة الخير كله. استعاذ، أمره أن يستعيذ من شر سمعه ومن شر بصره ومن شر قلبه، من شر لسانه ومن شر قلبه ومن شر منيه. والسمع والبصر واللسان من الأدوات، وكذلك القلب وكذلك الفرج، من الأدوات إلى الهلاك، هلاك الإنسان. وإذا أعيذ الإنسان من شر هذه الأمور فقد عصم، حمي ومنع من جميع المعاصي. فالسمع يستمع به الإنسان كل شيء الخير والشر إذا لم يحمه ربه جل وعلا، ويكون سمعه فيما ينفع، يستمع لما ينفعه وما يعود عليه بالخير، وإلا الباب مفتوح، يسمع الخنا، يسمع الغنى، يسمع المزامير، يسمع كل ما أراد أن يسمعه، فيكون بذلك يكتسب السيئات. لهذا قال أعوذ بك من شر سمعي، يعني أن أستمع إلى ما لا ترضاه يا رب. وكذلك البصر، فإن البصر قد يطلقه الإنسان في كل ما يبصره محرمات وغيرها، يكون ضرر عليه. قد جاء قول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بد للإنسان أن يحفظ ذلك: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا يوم القيامة. ستسأل عن سمعك، وتسأل عن بصرك، وتسأل عن قلبك ماذا نويت به وأردت. عن سمعك ماذا استمعت إليه، عن بصرك إلى أي شيء، هل أطلقت بصرك في كل ما تريد أن تبصره، أو أن الله أو أنك حميت بصرك من المحرمات وكففته على المباح وعلى ما أراد الله جل وعلا. المقصود أن السمع والبصر واللسان والقلب والفرج لا بد من مراعاة هذه الأمور، وكل الشرور تأتي الإنسان من هذه الأشياء، كلها تأتيه من هذه الأشياء. وإذا حمى نفسه أن تدخل عليه المعاصي من هذه فقد حمي، وقد التي لا يكون فيها لا ثواب ولا عقاب فهذه لا تثبت، لا تثبت في الصحف. وقد جاء في الأثر عن بعض السلف أن رجلا كان راكبا حمار فعثر الحمار، فقال: تعس الحمار. فقال الملك الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. وقال الذي يكتب السيئات: ليست سيئة فأكتبها. فأوحى الله جل وعلا إلى من يكتب السيئات: كل ما تركه صاحب الحسنات فاكتبه. يقول: إذا أثبت تعس الحمار صارت سيئة، كتبت سيئة. وقد قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالآية تدل على أن كل ما يتلفظ به يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتابة. لكن جاء قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أن هذا الذي يمحى مثل قول الإنسان: أعطني، ناولني الكتاب، أعطني القلم، أعطني الإناء، وما أشبه ذلك، الأمور التي لا يكون فيها ثواب ولا عقاب هذه التي تمحى. أما البقية فتثبت، كل شيء يثبت عليك. فيجب على الإنسان أن يراعي كلامه، ينظر في كلامه ويحاسب نفسه، ولا يطلق لسانه في كل ما أراد، فإنه يريده المعاطب إذا فعل ذلك. وأما القلب، كن استعاذ من شر القلب، فالقلب أيضا مجاله واسع جدا، الأفكار والهواجس والنيات والإرادات، فهي مسرح عظيم. إذا لم يمنعه الإنسان من الانطلاق في التمني والانخراط في الهواجس والأفكار الرديئة فإنه يورده الموارد. فإنه إذا مثلا خطر له شيء قد مثل ينمي ذلك الشيء حتى يصبح نية، ثم يصبح عزيمة، ثم يدعوه إلى الفعل. فكل الأفعال تصدر عن القلب، كلها مبدأها الهاجس، مبدأها الخاطر الذي يخطر للقلب. فإذا استرسل الإنسان مع ذلك وترك قلبه يسرح في هذه الأمور، قد تكون مثلا إرادات ثم عزائم ثم أفعال فيعطب بذلك، فيجب أن يمنع قلبه من هذه الأمور وأن يعرف أنه مسؤول عن ذلك، كما قال الله جل وعلا: والفؤاد، الفؤاد القلب، سيسأل عن أفكاره ونياته ومقاصده التي تصدر منه. وأما قوله: ومن شر مني، وفي رواية: ومن شر ذكري، فالمقصود من شر الشهوة، الشهوة التي تحمل الإنسان على ارتكاب المعاصي. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. إذا حمى الإنسان لسانه وحمى فرجه من المحرمات مما حرم عليه، فإنه يكون بذلك ملتزما بأمر الله جل وعلا، ويجنب كل شر. المقصود أن هذا الدعاء من الجوامع، من جوامع الدعاء التي ينبغي للإنسان أن يحفظها. أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، وفي رواية: ومن شر ذكري. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثني عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. هذه أمور ثمانية ذكرها: اللهم إني أعوذ بك من الحرق من الغرق والحرق. الغرق أن يموت غريقا في ماء، إما في بئر وإما في بحر أو في نهر أو ما أشبه ذلك. وكذلك الهدم، الهدم أن ينهدم عليه شيء من الأبنية. وكذلك التردي أن يتردى من جبل أو في بئر أو جدار أو ما أشبه ذلك، أن يسقط منه فيموت. وقد جاء أن هذه الأمور، الغرق والهدم والتردي، أن الذي يموت فيها شهيد، فلماذا استعاذ منها؟ أن هذه في الحقيقة تأتي الإنسان فجأة وأمرها عظيم، فاستعاذ منها من هذا الأمر. وكذلك جاء أن موت الفجأة أخذة للمجرم، لكن لأنه لا يتمكن من التوبة والاستغفار، لأن المريض قد مثلا يستغفر ويتوب إذا مرض، لأن المرض علامة الموت، مقدمات الموت، فقد يكون مثلا عنده سعة للتوبة والاستغفار والإقلاع والندم عما الأمور التي وقعت له، يكون بذلك توبة، تاب، تمكن من التوبة. قد جاء أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يعاين، يعني يعاين الموت ويعاين الملائكة، في رواية: ما لم يغرغر، يعني تصل الحلقوم، الروح إلى الحلقوم. فاستعاذ من الغرق والحرق، وكذلك التردي، وكذلك استعاذ من أن يموت، أن يتخبطه الشيطان عند الموت. تخبط الشيطان عند الموت معناه أنه يستولي عليه، والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان في ذلك الموقف، تلك اللحظة، لأنه يعرف أنه إذا فاته فقد فات، فهو يحرص أن يضل الإنسان في آخر حياته في آخر لحظة ويجتهد كل الاجتهاد إن أدرك مراده ولو بعض مراده. وقد يطمع الإنسان بالكمل من الناس في مثل هذا الموقف. قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما حضره الموت واشتد به الأمر جعل ولده يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، ويقول: لا لا. ثم أفاق فسأله: ما هذا؟ أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا. قال: يا بني إن الشيطان تمثل أمامي جعل يحثو على رأسه التراب يقول: فتني يا أحيمد، فتني يا أحيمد. وأنا أقول له: لا ما فتك، يمكن يمكن تدرك مراده ما دام الروح ما خرجت يمكن. فإذا كان يطمع بمثل الإمام أحمد فكيف بغيره؟ لذلك يخاطبه يقول: يا أحيمد، تصغيرا له، فكيف بغيره مما لا يصل ولا إلى عشر. لا بد أن الشيطان يطمع به أكثر. لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخبطه الشيطان عند الموت، واستعاذ بالله جل وعلا أن يموت في سبيل الله مدبرا، أن يموت في سبيل الله مدبرا، يعني عند القتال أن يفر ويترك العدو فيموت بعد ذلك، لأن الفرار من الزحف من الكبائر العظائم، وقد توعد الله جل وعلا عليه بالنار من فعل ذلك. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، لأن العبد في إذا لاقى العدو فإنه أمامه الشهادة التي يتنافس فيها المتسابقون إلى الخيرات، ينبغي أن يقبل صادقا راغبا في ذلك. أما إذا أدبر فهو دليل على حرصه على الدنيا، وأن الحياة الدنيا عنده أرغب عليه من الآخرة، فلهذا عوقب، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأما الاستعاذة من أن يموت لديغا، لديغ يكون بالحية أو بالعقرب أو بما أشبه ذلك من ذوات السموم، وكلها عدو من الأعداء، من أعداء بني آدم، فهو المعنى أنه استعاذ أن يستولي عليه العدو ويدرك مراده منه. قد مثلا يقال: هل مثلا الذي يموت لديغ عليه في ذلك شيء؟ الجواب أنه ليس عليه شيء في ذلك، ولكن الحقيقة الذي يموت لديغ مثل الذي يقتله عدو، وهذا من القهر، فاستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. واللدغ قد يحصل للإنسان كثيرا ولا يموت، ولكن الاستعاذة من كونه يموت لدغة. وقد لدغ صلى الله عليه وسلم لدغه عقرب، دغته عقرب فلعنها، قال: لعنها الله لا تترك نبيا ولا غيره. فالمقصود أن استعاذته أن يموت، أن يموت من ذلك وليس من وقوعه، إنه قد يقع. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال: حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم. الهم والغم هذا سبق أن تكلمنا عليه، لأن ولكن هنا الغم قد يراد به ما أريد بالهدم، أن يموت أيضا مغموما، يعني يسقط عليه شيء فيمنع نفسه فيموت. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أيضا هذا من الأدعية التي كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسقام، من هذه الأوجاع، لأن البرص يشوه الخلقة، يشوه الجلد منظر، وأما الجذام فهو أيضا من الأمراض السيئة والتي تنفر، وسيء الأسقام أعام يشمل كل سقم يكون به الإنسان.